العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا الكلام على الأبيات الأولى من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي المنظومة الجزرية في علم التجويد التي جعلها الإمام ابن الجزري رحمه الله مقدمة لقصيدته التي أودعها جل أحكام التجويد. وآخر هذه الأبيات بيّن ابن الجزري الأمور التي يجب على قارئ القرآن أن يعلمها قبل أن يبدأ ويشرع بتلاوة القرآن، وهي مخارج الحروف العربية، صفات الحروف العربية، كيف كانت العرب تنطق الحروف في زمن النبوة، وأيضا أمر ثان هو الوقف والابتداء، لابد من معرفة أين أقف وأين أبتدئ، لأنني إن لم أعرف ذلك قد أغير المعنى إن أسأت الوقف أو أسأت الابتداء. وأمران ملحقان بهذه الأمور الثلاثة، الأمر الأول، الأمران هذان الأخيران يتعلقان برسم المصاحف التي أو رسم المصحف الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ منه في زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عدة نسخ، وأرسلت إلى بلدان المسلمين، وقيل للناس اقتدوا بها بهذه المصاحف واتبعوها. فهذه المصاحف علينا أن نتبعها في أمور تلزم قارئ القرآن. الأمر الأول، ما رسم في تلك المصاحف مقطوعا وما رسم موصولا. بعض الكلمات مثلا، خذ مثلا كلمة من ما، من ما، هاتان كلمتان، من لوحدها وما لوحدها، لكن من كثرة مجيئهما خلف بعضهما الناس تقول مما مما، فكانت العرب أحيانا تكتبها موصولة، يكتبونها كلمة واحدة مما، وأحيانا يكتبونهما كلمتين من ما. ففي المصحف الشريف جاءت أحيانا موصولة وجاءت أحيانا مفصولة مقطوعة عن بعضها، فعلى قارئ القرآن أن يتبع ذلك عند تلاوة القرآن. لذلك قال ابن الجزري محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، بها أي في المصاحف العثمانية. ثم قال رحمه الله عن المسألة الخامسة والأخيرة، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، بها هذه أصلها بها، لم تكن تكتب بها. كلنا يعلم هاء التأنيث، نقول الجنة، فطرة، رحمة، نعمة، هذه التي هي هاء التأنيث تلحق الأسماء لدلالة على أن هذا الاسم مؤنث. وأغلب العرب في زمن النبوة يعاملون هذه الهاء في الوصل تاء، فيقولون مثلا رحمة الله، وإذا وقفوا يقولون رحمة، ففي الوقف يحولونها إلى هاء وفي الوصل ينطقونها تاء. لكن بعض القبائل العربية كانوا يعاملون هذه هاء التأنيث تاء في الوصل وفي الوقف أيضا، ففي الوصل يقولون رحمة الله وفي الوقف يقولون رحمة. وإلى عصرنا هذا بعض العرب هنا في الجزيرة العربية كأهل منطقة الرياض وما حولها يعاملون هذه هاء التأنيث تاء، فنجد أحدهم يقول الصلاة ويقول الزكاة، ولا يقول الصلاة بالهاء ولا يقول الزكاة بالهاء، بل يقولون هاتين الكلمتين بالتاء وصلا ووقفا. فنرى اللوحة الأخيرة التي عرضناها في الحلقة الماضية والتي كنا قد استعجلنا فيها قليلا لضيق الوقت، نراها الآن. قول الجزري رحمه الله محرر التجويد والمواقف، أي يجب عليهم أن يعلموا ذلك حالة كونهم محرر التجويد والمواقف. التجويد يعني المخارج والصفات، والمواقف يعني الوقف والابتداء. ثم قال وما الذي، يعني هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، أو هنا نعتبرها زائدة مؤكدة لأنه ذكر الذي، نقول والذي يعني رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، بها يعني في المصاحف، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فأنا حتى أبين لكم معناها لم أكتبها بها موصولة، بل كتبتها بها لبيان أنها هذه هي هاء التأنيث. فنرى على اللوحة، أي لازم على قارئ القرآن أن يكون عارفا ببابين من أبواب علم رسم المصاحف لتعلقهما بتلاوة القرآن الكريم، وهما أولا باب المقطوع والموصول، وثانيا باب ما رسم بالتاء المبسوطة منها آتي التأنيث. هذا إخوتي الكرام كلام مجمل، سنأتي على تفصيله إن شاء الله تعالى عند شرحنا للأبيات التي تناسب هذا الكلام في بعد أن ننهي أحكام التجويد من مخارج وصفات وما إلى ذلك والوقف والابتداء. سوف نأتي على قول ابن الجزري: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، إلى آخر الأبيات التي ستأتي معنا بالتفصيل، لكن هذا كلام مجمل الآن. مر معنا إخوتي الكرام الآن قول الجزري: وما الذي رسم في المصاحف؟ رسم يعني كتب، فالعرب كانوا قد أخذوا الكتابة من الشعوب العربية التي تسكن شمال الجزيرة العربية، يعني منطقة الأردن الآن تقريبا وشمال الجزيرة. العرب في الجزيرة ما كانوا يجيدون الكتابة، فأخذوا الكتابة عن عرب شمال الجزيرة وتعلموها منهم، ولم يكونوا في زمن النبوة ينقطون الحروف. لذلك أحببت أن أعطيكم فكرة عن الحروف العربية المكتوبة التي كانت العرب تكتبها في زمن النبوة، وعن الحروف العربية المنطوقة أيضا في زمن النبوة من حيث عددها، وبالنسبة للمكتوبة من حيث طريقة كتابتها، من نقطها وكيف نقطت. هذا لا بأس أن نقدم به قبل أن ندخل في الكلام على مخارج الحروف العربية. لذلك نرى على اللوحة التالية فائدة الحروف العربية وتطور كتابتها ونقطها. اللوحة التي بعدها: الحروف العربية، الحروف الهجائية يعني المنطوقة. إذا سمعتم الحروف الهجائية معناها الحروف المنطوقة، وعددها 29 حرفا. كانت العرب تنطق 29 حرفا، ومن هذه الحروف 29 تألف القرآن العظيم وتألف الكلام العربي كله من أوله إلى آخره. نرى أيضا على اللوحة الحروف الأبجدية يعني المكتوبة، وعددها 28 حرفا. لماذا المنطوقة 29 والمكتوبة 28؟ لأن العرب لم تكن تجعل للهمزة صورة، بل كانوا أحيانا يكتبونها ألفا، وتارة واوا، وتارة ياء، وتارة لا يكتبونها، وسآتيكم بأمثلة على بالتفصيل على ذلك حتى تكونوا على بينة. إذن الحروف المنطوقة اسمها الهجائية. إذا سمعنا بأن هذه المكتبة أو هذا الأمر رتب ترتيبا هجائيا يعني الحروف المنطوقة، رتب ترتيبا أبجديا يعني الحروف المكتوبة، وسنأتي عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. نرى على اللوحة التي تلي ذلك الحروف الهجائية بين قوسين المنطوقة. الحروف الهجائية العربية 29 حرفا، رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 هجرية بحسب تشابهها في الخط، ونقطها ليفرق بين المتماثلات. إذن نصر بن عاصم رحمه الله كان له دور عظيم في هذا الأمر، فقام بأمرين. الأمر الأول، انظروا إلى الحروف التي ترونها أمامكم على الشاشة، قد رتبها نصر بن عاصم، نحن تعلمناها ونحن صغار، ألف باء تاء ثاء، ولم يعلمونا لماذا كتبت هكذا أو لماذا رتبت هكذا. الذي رتبها هذا هو الإمام نصر بن عاصم رحمه الله، فرتبها بحسب صورتها في الخط. انظروا إلى الباء والتاء والثاء، تجدون بأن صورتها واحدة. انظروا إلى الحاء، عفوا الجيم والحاء والخاء أيضا متماثلة، الدال والذال متماثلة، الراء والزاي، السين والشين، الصاد والضاد، والطاء والظاء، العين والغين، الفاء والقاف، الكاف واللام، هذه كلها نراها متماثلة ومتشابهة في الخط. بينما الميم لا يشبهها شيء، النون تشبه الباء والتاء والثاء إن كانت موصولة بغيرها، فإن كانت مفردة كما نراها أمامنا لا تشتبه بشيء، الهاء أيضا لا تشتبه بشيء، الواو لا تشتبه بشيء، اللام ألف التي ترونها هي الألف كما سيأتي معنا بعد قليل، وأما التي في أول الحروف التي نسميها ألف مجازا فليست ألفا على الحقيقة، وإنما هي الهمزة، لكنهم يسمونها ألف مجازا. أما الألف المنطوقة فهي الألف التي نراها في آخر الحروف، ويقولون لها لام ألف. لماذا يقولون لها لام ألف؟ سيأتي معنا هذا بعد قليل. والحرف الأخير هو الياء. إذن من خلال هذه اللوحة عرفنا بأن الذي رتب الحروف المكتوبة يعني الهجائي عفوا المنطوقة يعني الهجائية نصر بن عاصم ورتبها بحسب تشابهها في الخط وقام بعمل عظيم ليفرق بين المتماثلات بأن نقطها. ننتقل إلى اللوحة التي تلي اللوحة السابقة فنرى عليها تنبيه الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة وأما الألف المادية فهي الحرف قبل الأخير ويعبر عنها بلام ألف لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة وسيأتي الكلام عنهما لاحقا. بعد قليل سنتوسع قليلا بالكلام على هذين الحرفين. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. هذا بحث هام أرجو أن تنتبهوا إليه ونادر أن تجدوا من يشرحه لكم بهذه الطريقة. لم يكن للهمزة صورة في الخط عند العرب بل كانوا يعاملونها كالتالي: أولا في أول الكلمة يكتبونها ألفا، نحو نرى اللوحة التي تليها أنتم كانت تكتب، انظروا إليها كيف كانت تكتب، ألف تكتب، وانظروا المنطقة التي هي خضراء اللون في اللوحة المخطوطة على اليسار، انظروا إليها الآن، هذه كلمة أنتم التي ترونها على اليمين هي الألف لكنهم كانوا يجعلون لها من أسفلها ذيلا مائلا كما ترون أمامكم. فهكذا كانت العرب تكتب أنتم، هل رأيتم؟ هذه مخطوطة قديمة تعود إلى القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. أنتم، هل رأيتم الهمزة التي في أول الكلمة أنها لم تكن تكتب بل كانت تكتب ألفا؟ وأما الدائرة الحمراء التي ترونها فوق الألف فهي التي اخترعها الإمام أبو الأسود الدؤلي لما قال للغلام الذي أحضره له سيدنا علي: إذا رأيتني فتحت فمي فضع نقطة حمراء فوق الحرف أنتم. فالنقطة الحمراء معناها أن هذه الهمزة مفتوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، أنزل كانت تكتب، انظروا إليها كيف كانت تكتب، وانظروا إلى المنطقة الخضراء في اللوحة المخطوطة على يسار اللوحة، نعم، خرج منها كلمة أنزل. هكذا كانوا يكتبون أنزل. أرأيتم كيف أن الهمزة في أول الكلمة كانت عبارة عن ألف وأن النقطة الحمراء وضعت في وسط أو قدام الألف أمام الألف دلالة على أنها مضمومة، لو كانت فوقها معناها مفتوحة، أمامها كما نرى على اللوحة مضمومة، لو كانت تحتها لكانت مكسورة. انظروا إلى حرف الزاي في كلمة أنزل، أنزي النقطة الحمراء تحت الزاي، لا انظروا إلى النقطة الحمراء فوق اللام، أنزل. بهذه البدايات البسيطة بدأ الإمام أبو الأسود الدؤلي رحمه الله نقط المصحف ليعين قارئ القرآن الكريم على تلاوة القرآن. نرى اللوحة التي بعدها، إذا كانت تكتب، انظروا إليها كيف كانت تكتب، وانظروا إلى اللوحة الخضراء أيضا على اللوحة المخطوطة يسار اللوحة، هذه الكلمة الكبيرة التي ترونها أمامكم هي كلمة إذا، في أولها همزة مكسورة ثم الذال ثم الألف التي في آخر إذا، فالألف التي في أول إذا هي همزة والألف التي في آخر إذا هي الألف المنطوقة، انظروا كيف أنهما ألفان. إذن كانت العرب تكتب الهمزة في أول الكلمة ألفا كما رأينا على اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، نرى مكتوب في وسط الكلمة أو آخرها كانوا يكتبونها يعني الهمزة ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، أربع حالات، يكتبونها ألفا في وسط الكلمة أو في آخرها أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر، نحو انظروا الآن إلى اللوحة الجديدة، يأمركم كانت تكتب يامركم، شايفين كيف كانت تكتب ألف، وانظروا إلى المستطيل الأحمر على المخطوطة التي في يسار اللوحة، انظروا إليها الآن وقد صارت كبيرة الحجم، هكذا كانوا يكتبون يأمركم، يعني يكتبونها يامركم وينطقونها يأمركم. فقد يكتبون الهمزة في وسط الكلمة ألفا على نية التسهيل على لهجة بعض القبائل. اللوحة التالية إن كانت الهمزة مسبوقة بضمة مثل مؤمنين ويكتبونها كما نرى مؤمنين، وانظروا الآن عندما نكبرها من المخطوطة مؤمنين، هل رأيتم ميم واو ميم نون يا نون؟ فإذا الهمزة إن كانت ساكنة ومسبوقة بضم كانوا يكتبونها واوا كما نرى أمامنا على اللوحة. الآن المثال الثالث، إن كانت الهمزة مكسورة بسما كانت تكتب بسما كما نرى، وانظروا الآن عندما نكبر اللوحة المخطوطة كيف صارت بسما، فكانوا يكتبونها بسما وينطقونها بسما، هذا إن كانت ساكنة ومسبوقة بكسر. الآن ننتقل إلى المثال الرابع، كلمة براءة كانت تكتب كما نرى على اللوحة باء راء ألف تاء مربوطة، أين الهمزة؟ لم تكن تكتب وهي التي نكتبها نحن في السطر. انظروا إلى اللوحة المخطوطة التي على يسار اللوحة وحول الكلمة براءة مستطيل أحمر، انظروا إليها الآن لما تتكبر، هذه التي ترونها يا إخوتي أمامكم هي كلمة براءة، انظروا كيف هي مكتوبة باء راء ألف تاء مربوطة، أين الهمزة؟ لم تكن تكتب وهي التي نكتبها نحن في الإملاء الحديث على السطر. إذا كتبنا نحن براءة نكتبها باء راء ألف همزة على السطر تاء مربوطة، لكنهم في القديم ما كانوا يكتبونها كما نرى أمامنا على هذا المثال. هذا في وسط الكلمة، فإن كانت الهمزة في آخر الكلمة انظروا مثل كلمة يتبوأ كانت تكتب يتبوأ نعم، اللوحة التي بعدها لو تكرمت الأخ نعم كمان لوحة، انظر إلى كلمة يتبوأ نعم الألف التي في آخرها هي كناية عن الهمزة، هذا إن كانت الهمزة متطرفة في آخر الكلمة. الآن لو كانت مضمومة الهمزة مسبوقة بضم اللؤلؤ كيف كانت تكتب؟ انظروا إلى اللوحة المخطوطة وقد كبرنا لكم هذه الكلمة، اللؤلؤ تكتب اللولو كما نرى ولم يكن يكتب للهمزة صورة. نعم أيضا إن كانت الهمزة مسبوقة بكسرة مثل كلمة يبدئ كانوا يكتبونها كما نرى على اللوحة يبدي، فإذا كبرنا الكلمة المخطوطة نراها هكذا يبدي. أرأيتم هذا الحرف الأخير الياء المردودة إلى الخلف، هذه اسمها ياء مردودة إلى الخلف، الذي ترونه أمامكم عبارة عن ياء باء دال وياء مردودة إلى الخلف يبدي، فهذه الياء هي كرسي للهمزة، بدل الهمزة لم يكونوا يكتبون الهمزة بل كانوا يكتبون بدلا منها ياء إن كانت مسبوقة بكسر. المثال الرابع والأخير، كلمة جاء كانت تكتب جاء جيم ألف وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر، ما كانوا يكتبونها جاء هكذا كانوا يكتبون. انظر إلى لما نكبر هذا المثال من المخطوطة، انظر إلى كلمة وجاء وجاء، أين الهمزة؟ لا همزة في الخط. هكذا كانت العرب تعامل الهمزة، إما يكتبونها على صورة ألف أو واو أو ياء أو لا يكتبونها. ماذا حدث بعد ذلك لما أتى الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ ماذا فعل؟ سنرى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند الكلام على من اخترع صورة للهمزة وهو الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، المتوفى سنة 75 و100 هجرية. هذا الإمام العظيم وهو شيخ سيبويه إمام له فضائل كثيرة من حيث جهده في خدمة التراث القرآني والتراث العربي بشكل عام، فمن جملة ذلك أنه وجد أن هناك حاجة ماسة لصورة في الخط لحرف الهمزة، وأنه لا يصح أن يترك الأمر هكذا لأنه قد يقع خطأ من الناس، فصار يقول آ فوجد بأن حرف العين من أقرب الحروف إلى الهمزة من حيث المخرج، فأخذ صورة الهمزة صورة العين وقطع الجزء العلوي منه وجعله صورة للهمزة كما نرى ذلك على اللوحة التي أمامنا. نرى على اللوحة كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. ثم اخترع الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 75 و100 هجرية لها، يعني للهمزة، صورة في الخط هي رأس حرف العين لتقارب مخرج الحرفين. انظروا إخوتي الكرام إلى حرف العين، انظروا إلى هذا الحرف الذي أمامكم كيف يحدث. نعم، هكذا اشتق الخليل من حرف العين صورة الهمزة وهي التي نكتبها نحن، فجزاه الله خيرا لأنه أعاننا جدا. فصار العلماء بعد ذلك يضعون هذا الشكل الذي ترونه أمامكم فوق الألف إن كانت الهمزة مفتوحة، مثلا أن أحمد يضعون هذا الشكل فوق الألف، إن يضعونه تحت الألف، مثلا أمور يضعونه فوق الألف، هذا في أول الكلمة، كذلك في وسطها، كذلك في آخرها. أما إن كانت الهمزة على السطر مثل كلمة قراءة، مثل كلمة براءة، مثل كلمة وجاء، مثل كلمة هؤلاء، فصرنا في الإملاء الحديث نكتبها على السطر. وهذه الصورة كما ذكرت من اختراع الخليلي ابن أحمد الفراهيدي، فجزاه الله عنا كل خير. هذا التطور لحرف الهمزة من حيث الكتابة ذكره الإمام الشريشي كما نرى على اللوحة التالية. قال العلامة محمد الخراز الشريشي المتوفى سنة 1817 هجرية في منظومته مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن: وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحات. نعم، إذا الأستاذ المخرج إذا في نص اللوحات نضيقها شوي حتى لا يذهب شيء من الكتابة بيكون لكم الفضل. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الحروف المتشابهة في الخط. انظروا إخوتي، هكذا كانت الباء والتاء والثاء، يعني إذا نظر القارئ فيها لا يعرفها هل هي باء ولا تاء ولا ثاء. فماذا فعل نصر بن عاصم؟ نقطها، فوضع كما نرى على اللوحة نقطة تحت الباء، ووضع نقطتين فوق التاء، ووضع ثلاث نقاط فوق الثاء. طب يسأل سائل أين النقطتين من تحت؟ تركهما للياء، فالياء لها نقطتان من تحت. وأين النقطة من فوق؟ تركها للنون. إذن صار نقطة من تحت للباء، نقطة من فوق للنون، نقطتين من تحت للياء، نقطتين من فوق للتاء، وثلاث نقاط من فوق لمن؟ لحرف الثاء. كذلك فعل فيما نرى الآن. هكذا كانت الجيم والحاء والخاء كما ترونها أمامكم على الشاشة في الخط واحد، فلذلك كان يقع أخطاء، وكان أحيانا بعض الناس تقرأ الكلام خلاف المكتوب. فلما جاء الإمام نصر بن عاصم جعل للجيم نقطة في وسطها كما نرى، وترك الحاء غير منقوطة، ونقط الخاء بنقطة من فوقها، فلم تعد الحاء بحاجة إلى التمييز. كذلك فعل في الدال والذال. انظروا كيف كانت الدال والذال متماثلتان في الخط، فلما نقط الذال بنقطة من فوق لم تعد الدال تشتبه بها ولا بحاجة إلى أن تنقط. كذلك الأمر في الراء والزاي. هكذا كانت الراء والزاي كما ترون أمامكم متماثلتين في الخط. على فكرة أيها الإخوة، يقال زاي ويقال زاء ويقال زي، زاء وزي وزاي، ولا يقال زين. كثيرا نسمع العامة بيقول حرف الزين، ما في حرف اسمه حرف الزين، إما زاي وإما زاء وإما كما ذكرت لكم. فعندما نقط الزاي كما ترون لم تعد الراء تشتبه بها. كذلك الأمر فيما الذي نراه أمامنا، السين والشين. انظروا بارك الله فيكم، هكذا كانت السين والشين متماثلتان في الخط، وكل وللسين ثلاث أسنان وللشين أيضا ثلاث أسنان. فماذا فعل نصر بن عاصم؟ انظروا كيف فعل. وضع فوق كل سن من هذه الأسنان نقطة، فصار فوق الشين كم نقطة؟ ثلاث نقاط كما ترونها. ثم مع مرور الأيام الخطاطون يعني وجدوا بأن هذا الشكل يعني في هناك ما هو أجمل منه، فانظروا كيف فعلوا. نعم، هكذا حولوها إلى الشكل المثلث المعتاد الذي نراه كلنا في الكتب التي حولنا. أما حروف الإطباق الأربعة، حروف الإطباق عند العرب هي الصاد والضاد والطاء والظاء. فانظروا إلى هذه اللوحة بارك الله فيكم، مراحل تطور كتابة حروف الإطباق. كانت حروف الإطباق الأربعة تكتب متماثلة في الخط إذا اتصلت بما بعدها، هذا الشرط، إذا اتصلت بما بعدها، وكان التفريق بينها بالسليقة وحسب السياق. السياق يعني سياق الكلام في الجملة. هل رأيتم الصاد والضاد والطاء والظاء؟ تصوروا بأن هذه الأربعة صورتها واحدة، فكيف أعرف هل هذا الحرف الذي أمامي هل هو طاء، هل هو ظاء، هل هو صاد، هل هو ضاد؟ الأمر مشكل ملبس. فماذا فعل علماؤنا؟ هل رأيتم هذه الأشكال الأربعة؟ لاحظوا بأنها متماثلة وأن لها في آخرها سنا قصيرة. هل رأيتم السن القصيرة في آخر الأربعة؟ فماذا فعل علماؤنا؟ طولوا السن في الطاء والظاء، طولوا السن في الطاء والظاء وتركوه قصيرا فين؟ في الصاد والضاد. فصار إلى الآن في تمايز بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والظاء من جهة، ما زال اللبس موجودا. فماذا فعلوا؟ نقطوا الضاد ونقطوا الظاء، فصارت الصاد لها صورة مستقلة والضاد لها صورة مستقلة والطاء لها صورة مستقلة والظاء لها صورة مستقلة. نعم، لذلك إذا رأيتم في بعض الكتب يقولون الظاء المشالة. ما معنى المشالة؟ يعني التي طولت سنتها كما ترون أمامكم على هذه اللوحة. نعم، صار الأمر كما ترون أمامكم، الصاد والضاد والطاء والظاء تمايزت بعضها عن بعض ولم يعد هناك لبس بينها. العين والغين أيضا كانتا صورتهما في الخط واحدة، فنقط نصر بن عاصم الغين ولم تعد العين تلتبس بها. الفاء والقاف هكذا كان شكلهما كما ترون، فماذا فعل نصر بن عاصم؟ نقط الفاء بنقطة من فوق والقاف بنقطتين من فوق، الفاء بنقطة، وهذا أيضا من ضبط الخليل، من ضبط الخليل بن أحمد، الفاء نقطة من فوق ونقطتين للقاف من فوق. هناك ضبط كوفي قديم وهو ما ترونه أمامكم، الفاء نقطة من تحت وأيضا القاف لها نقطة واحدة من فوق، الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة واحدة من فوق، ضبط كوفي قديم عملت به الشعوب المغربية وما زالوا إلى الآن في عصرنا هذا يكتبون يضبطون القرآن الكريم هكذا. يعني ممكن لو واحد مشرقي أمسك مصحفا مضبوطا على رواية ورش بالضبط المغربي يجد مكتوب الفرقان، الفرآن الكريم بدل القرآن الكريم، فيظن بأن هناك خطأ مطبعيا، وليس هناك خطأ مطبعي لكنه اصطلاح مشى عليه المغاربة، ويا ليتهم يعني يوحدون المصطلح. أتمنى على القائمين على الأمر في بلاد المغرب الإسلامي لو أنهم تركوا هذا الضبط الكوفي القديم الذي يسبب اللبس حتى على أبنائهم هم، حتى على أبناء إخواننا في المغرب هناك لبس. يعني الشاب المغربي، الولد والبنت المغربي يفتح الكتاب العادي فيجد بأن الفاء نقطة من فوق والقاف نقطتين من فوق، يفتح المصحف فيجد الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق، ممكن يقع منه اللبس لأنه هناك صار مصطلحين، ولسنا بحاجة إلى هذا المصطلح القديم طالما بأن هناك مصطلح ملأ الدنيا وأجمعت عليه الأمة تقريبا إلا المصاحف المغربية. حتى الكتب المغربية تضبط على ما ذكرت، الفاء نقطة والقاف نقطتين، إلا في المصاحف فما زالوا يضبطونها الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق. يا سيدي لو تخلينا عن هذا الضبط ما يحدث شيء، لو أننا وحدنا المصطلح بين الأمة. هذا ليس من جبريل وهذا ليس من رسول الله، هذا من عمل علمائنا. فإذا تركنا اجتهاد عالم إلى اجتهاد عالم آخر لتوحيد الأمر بين الأمة وللتسهيل على الأمة ولرفع الاختلاف واللبس، أرى أن هذا أولى، والله والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك أمر أريد أن ألفت إليه النظر، الكاف واللام. الكاف في الماضي لم تكن تلتبس باللام، لكنها بعد ذلك على يد الخطاطين تطور شكلها فصارت تلتبس باللام، فاحتيج إلى تمييزها عن اللام. انظروا إلى اللوحة التالية التي تبين لنا تطور كتابة الكاف. نرى على اللوحة تطور كتابة الكاف. كانت الكاف المفردة والمتطرفة، المتطرفة معناها موصولة بما قبلها، متميزة عن اللام بشكلها. انظروا إلى اللوحة المخطوطة على اليسار في دائرة حمراء، لو رأيتم هذا الذي ترونه ضمن الدائرة الحمراء هذه كاف، متميزة تماما عن اللام. نعود إلى الكتابة، إلا أنها تطورت مع تطور الخط العربي حتى أشبهت اللام، فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة. الكاف الزنادية هي التي ترونها في المخطوطة التي في أسفل اللوحة ضمن دائرة حمراء، المخطوطة التي في أسفل الصفحة اللوحة على اليسار تجدون هناك كاف موضوعة ضمن دائرة حمراء، هذه اسمها كاف زنادية لأنها تشبه زند الإنسان. كاف بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها، تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة وليست بهمزة. لاحظوا الكلام الذي بعد ذلك في عن يمين اللوحة، انظروا اللوحة وقد كتبت باللون الأزرق كيف شكلها، هي رأس العين، بينما همزة الكاف هي التي ترونها باللون الأحمر، فهناك فرق بين شكل الهمزة وبين همزة الكاف. ننتقل إلى اللوحة التي تالي ذلك، تبين لنا كيف كانت الكاف وكيف تطور شكلها. هذا الشكل إخوتي الكرام الذي ترونه أمامكم هو الكاف، هكذا كانت تكتب، فلم تكن تلتبس باللام، لكن انظروا كيف بدأت تتحول على يد الخطاطين شيئا فشيئا إلى أن صار شكلها هكذا، ثم بعد ذلك حذف الجزء العلوي منها فصارت تشبه اللام. انظروا اللام إلى جانب أختها الكاف، أيوة حدث اللبس، هنا حدث اللبس لأن الكاف صارت تكتب كاللام، فاضطروا إلى وضع الكاف الزنادية فوق الكاف العادية للتمييز بينها وبين اللام. هذه الكاف الزنادية كما نرى مع مرور الأيام تحولت على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة، كما هذا هو الشكل الأخير للكاف الذي نكتبه في إملاءاتنا الحديثة. الحروف التي بعدها الميم والنون والهاء، الميم إخوتي الكرام لا تشتبه بحرف آخر فليست بحاجة إلى النقط، وكذلك الهاء التي نراها عن يسار اللوحة. أما النون التي في وسط اللوحة فهي تشتبه بالباء والتاء والثاء إن اتصلت بما قبلها أو بعدها، يعني كانت على شكل سن، لذلك كما نرى نقطوها بنقطة واحدة من فوق. بقي في الآخر حروف المد الثلاثة، حروف العلة الثلاثة، الواو والألف والياء. التي على اليمين هي الواو، والتي في الوسط هي الألف، والتي على اليسار هي الياء. أما التي في الوسط فهي الألف، لكن لماذا يقولون لها لام ألف؟ لماذا لا يقولون ألف ويريحوننا؟ لا يقولون ألف لأنهم قد جعلوا الألف في أول الحروف صورة للهمزة، فهو الألف المنطوقة إخوتي الكرام، لا تنسوا بأننا ما زلنا نتكلم على الحروف المنطوقة. الألف المنطوقة إخوتي الكرام لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، أي إنها دائما مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها على الألف يعني، ويكون مفتوحا. لو قيل لك أنطق ألف ماذا تقول؟ لا يمكن أن تنطق ألفا إلا أن تضع قبلها حرفا، فأي حرف نضع؟ هل إذا قال لي قائل أنطق ألف أقول له با أم أقول له سا أم أقول له قا؟ لابد من حرف قبل الألف، فاختاروا اللام لتكون هي الحرف الذي يسبق الألف. فإذا قيل لأحدنا أنطق لاما يقول لا لا. لماذا اللام بالذات؟ انظر إلى اللوحة التي تلي ذلك، الألف المادية التي في نحو قال عسى ضحاها، هذه هي الألف المادية. انظروا إلى هذه اللوحة التي تليك، انظروا إلى كلمة الجبل. الجبل، هل رأيتم اللام التي في أول الكلمة؟ لام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، هي لام التعريف الجبل، والعرب لا تقول الجبل، لا يبدأون بساكن. في اللغات الإنجليزية والفرنسية مثلا يبدأون بالساكن ما عندهم مشكلة، لكن العرب في زمن النبوة ما كانت تبدأ بساكن، كانوا يبدأون بحرف متحرك. واللام لام التعريف التي نراها أمامنا ساكنة، لام ساكنة، ولا تبدأ العرب بساكن، فما الحل؟ الحل أن يتقدم على اللام الساكنة حرف متحرك، فاختاروا في زمن النبوة أن يكون هذا الحرف هو الهمزة أ الجبل، وصورته في الخط ألف كما نرى الجبل. إذن اللام

نقرأ نصف صفحة حتى لا نطيل عليكم، وقد كنا قد توقفنا في منتصف الصفحة الرابعة عند الآية 21 عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأقرأ وأرجو أن تنتبهوا إلى حركة الفم ووضوح صوت الحروف والوقف والابتداء عندما أقرأ. نسأل الله المعونة لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم ما في لكم وأنزل نعيد هذا المقطع. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نسأل الله العافية. صدق الله العظيم. نكتفي بهذا القدر. إذا كان معنا اتصالات من الإخوة، إذا ما معنا اتصالات نعلق على بعض الكلمات التي بين أيدينا. من جملة ذلك قلنا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا. لو أردنا أن نبدأ بعبدوا نبدأ بها بضم الهمزة: اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم بهمزة مضمومة. لماذا؟ لأن الحرف الثالث من هذا الفعل مضموم وهو الباء، اعبو. فمجانسة للحرف المضموم كانت العرب في زمن النبوة يبدأون بهمزة مضمومة فيقولون اعبدوا، هذا عند البدء لأنها همزة وصل. لاحظوا في الآية 22: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. أربع كلمات متتالية فيها مدود متصلة، لا بد للقارئ من أن يسوي بين أزمنة هذه المدود الأربعة. يعني ما بيصير بعض أخواننا الله يهديهم يطولون واحد أكثر من الثاني، هذا لا يصح. قال إمامنا الجزري كما سيأتي معنا: واللفظ في نظيره كمثله. فلا بد من تسوية أزمنة هذه المدود الأربعة لأنها كلها مد متصل. معنا الأخ محمد من السودان، تفضل أخي محمد. السلام عليكم دكتورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يخليك. كيف حالكم؟ الله يخليك. يعني أنا زي رجل السودانيين معلش. تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى يا أخ محمد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يا أخ محمد بين الهمزة وأنه نعم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بارك الله فيك أخي محمد. كافي كافي بارك الله فيك. تلاوتك جيدة الله يبارك فيك، ولكن المرة القادمة إذا اتصلت التزم بالصفحة التي معنا، من شرط برنامجنا أن يلتزم المتصل بالصفحة التي تلوناها في هذه الحلقة. وشكرا على اتصالك، تلاوتك جيدة، وبس الهمزة في وأنه كانت بحاجة إلى إيضاح. مين معنا من المتصلين؟ نعم، عندنا أيضا في هذه الصفحة ننبه على كلمة وقودها، فاتقوا النار التي وقودها، الوقود بفتح الواو هو المادة التي توقد بها النار، فالوقود بضم الواو هو المصدر، أوقد يوقد وقودا أو إيقادا، أما الوقود بفتح الواو هو الذي توقد به النار، نسأل الله العافية، فإن تلك النار توقد بشيئين، بالناس وبالحجارة، نسأل الله العافية لنا ولكم. فإن لم تفعلوا، انظروا إلى كلمة فإن لم تفعلوا، تجدون بأن انظروا في المصحف، تجدون في الآية 24 أنها كتبت مفصولة، هذا الذي ذكره الجزري رحمه الله بقوله وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها. هذه التي أمامنا، لو أن إنسانا اختبر آخر فقال له كيف تقف عليها، يقول له يقف فإن أو فإن لم، له أن يقف على فإن وله أن يقف على فإن لم، لأنها كتبت مقطوعة. لو كتبت موصولة لما صح الوقف على فإن، لابد أن يقف على الثانية فقط فإن لم، أما هنا فيقف على كلا الموضعين. أعود فأقول للاختبار أو للاضطرار، الاضطرار يعني ضيق النفس. أبو عبد الله من سوريا، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم أخي أبو عبد الله. نعم نعم. نحن أهل سوريا وأنا منهم طبعا، عندما نعم. يأتي متحركات متوالية مثل خا لا قاكم نعم. جعل لكم، هذه بسموها أهل اللغة توالي نعم. المتحركات، عادتنا بلهجتنا دون أن نشعر نسرع نعم. قليلا أنا نعم. وأنت، لكن عند تلاوة القرآن هذا لا يصح نعم. لابد أن نسوي بين أزمنة الحروف. الذي نعم. جعل لكم أو التي قبلها نعم. الذي خلقكم، ما نقول خلقكم نعم. جعل لكم، انتبهنا هذه السرعة لا تصح. تفضل حبيبي. نعم نعم. أعد. يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ممتاز بارك الله فيك أبو عبد الله. الذي جعل لكم الذي لا حول ردني إذا سمحت والله عم أقرأ غيابيا يعني. تفضل حبيبي تفضل تلاوتك جيدة تفضل. نعم. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل أنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بارك الله فيك أبو عبد الله. باكافي أبو عبد الله، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة يا أخي، وكان في الإدغام بغنة، أنت لا تأتي بالغنة لابد منها، الوقت صار ضيق معنا. ننهي هذه الحلقة كما بدأناها بحمد الله وشكره، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.